الكل يجب أن تحلف معظما له تبارك وتعالى. فإذا عرضت عن هذا الحلف إلى الحلف غير الله فقد وقعت في المحظور الذي حذرك منه الرسول صراحة في قوله من حلف بغير الله فقد